سألت الشمس والقمرة عن اللي نورها أشرق، عن اللي وجهها مسفر، عن بلاد بها الأشراف تتشرف، بها حتى الفخر يفخر. سألت وكنت كل لحظة أحس إنها وأنا فيها وأنا منها. تجاوبني وتقول انظر، هي الكويت غصن أخضر، هي الكويت، هي كويت الوفا وأكثر، هي الكويت غصن أخضر. أي الكويت يدش اسمك على لساني، وأنا صلي وأنا ساجد وأنا أذكر وأنا استغفر، أقول يا رب تحميها، أقول يا رب تقول آمين ويصبح حبها أكبر. مساكم مسا الكويت، مسا الغلا كله، والتحية على فكرة ما يابنا لعندكم إلا حبنا الكبير، حبها للإمارات، حبها للخليج، حب العرب كلهم لهالأرض الطيبة وهالناس الطيبين. صدقوني أنتم جمهور غير، جمهور غير، لأنكم جمهور مبدأ وجمهور قضية وجمهور رسالة وجمهور محبة وجمهور صلاح وإيمان وتقوى وكلمة صادقة تخترق كل القلوب لتخلق مجتمع راقي وجميل. هو مبدع من الطراز الرفيع، اسمحوا لي أقول إن صحيح إن عشقه الأول والأخير هذه الأرض الطيبة، فالشيخ مشاري العفاسي حبه للكويت بلا حدود. والشيخ مشاري مبدع عربي ومبدع فعلا تجاوز كل حدود التألق والتميز والكلمة الجميلة. كم يشرفنا كلنا اليوم أن يكون هذا المبدع بيننا، وأن صوت العذب وحضوره وقلبه الخاشع الصادق دائما حاضر بين إخوانه وفي فرحة بلاده. سمعوني تحية كبيرة للمبدع الكبير الشيخ مشاري بن راشد العباسي. أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما لي الآن لا أبدي النحيب. أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما لي الآن لا أبدي النحيب. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المفلط ضاع عمري، فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر، أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر، أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد. في نظري يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي وطني حبيبي لكم وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعر مضيئة المجريئة وطني وطني الغالي وطني لكم هذه بسمعكم انت العنوان واحلى الاوطان يا بلادي لا الحين مستحيل مستحيل انت العنوان يا بلادي يا بلادي وطني حبيبي